صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسية، فإنهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي هو أعلى المراتب اليقين والحق. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقد تكفل الله بهداية القلوب لكل صادق، لكل مؤمن صادق الإيمان. وإنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق أصول الإيمان، وكان إيمانه بالمأمورات يطلب منه امتثالها، وبالمنهيات يقضي خوفه تركها، وإيمانه بالقضاء والقدر يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم، فيرضى بذلك ويسلم ويسلم. وهذا أمر معلوم لأهل الإيمان الصحيح. ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بها، ونهيه عن الأخلاق الرذيلة، فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة. إلهي أحسن الله إليك. الله الشيخ رحمه الله له عناية عظيمة بالقرآن، ظهر ذلك في مؤلفاته التي من أعظمها التفسير الفريد السهل ميسر ينتفع به العامة والخاصة. ومن ذلك كتبه الأخرى مثل هذا الكتاب، فإنه مرتبط بالقرآن، وما يذكره من المسائل والمعاني الجميلة الجليلة يذكر أنها مستنبطة من القرآن. وله مؤلفات من هذا النوع كلها مرتبطة بالقرآن، وهكذا ينبغي لنا أن نستثمر هذا القرآن عند تلاوته ونتدبر ونفهم ما نخاطب به. فالله تعالى يخاطب الناس عامة ويخص المؤمنين بالخطاب، وكل ما خاطب الله به المؤمنين فإنه متضمن لوصايا إلهية، ما تتعلق بالعقائد أو بالأخلاق أو الأعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون ولا تكونوا كالذين نسوا الله، وهكذا وهكذا. نعم يا محمد.